ربيع الطيور. سرب سابح في طيات من نسائم الربيع، تدلت من ثقل الفرح تكاد تقبل أقدام الأقحوان. أجنحة من ريش خفيف شفيف، حيازم من عيدان المسك بلون العنبر والأرجوان. جذلة هي الطيور في حاكورتنا، لا تعرف أيكات، تطير أعلى وتحط بلا فرمان من سلطان. لا ملك ولا مملوك، لا آمر ولا مأمور، لا تحته العروش ولا فوقه التيجان. هذا ربيع الطيور، لا دين يفرق شملها، لا علم يغطي ظلالها، لا علم لها بحدود، لا بأرض أو عنوان. هذا ربيع ليس عربيا يا صديقي، ربيع ضاحك فيه الفراش والعصفور كما الهدهد والدوري، الحمام واليمام كلهم في دين الطير خلان على سرر من نسيم وغيم إخوان.